بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثنائه، قوله: والزاني على ضربين، محصن أو محصن وغير محصن. فالمحصن، وسيأتي قريبا، أنه البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح، حده الرجم بحجارة معتدلة لا بحصى صغيرة ولا بصخر. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة، سميت بذلك لاتصالها بالجلد، وتغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام. بدأنا بالأمس فذكرنا أن الإسلام يرغب بالحدود ويأمر بها، ويبين أن الحدود إذا أقيمت في الأرض فإنها أفضل من المطر التي تنزل من السماء، وذلك لالتزام الناس بأمور دينهم. فإن الحدود إذا أقيمت على أصحاب المعاصي فإنها تزجرهم عن ارتكابها. وهل الحدود جوابر أم زواجر؟ المتفق أنها جوابر وزواجر، وقيل إنها زاجرة في حق الكافر، جابرة في حق المسلم، لأن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب عليها مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. والحد هو المنع، ولذلك يجعل الإنسان لبيته حدا، ويجعل الأمير لقصره حدا، وتجعل البلد لبنائها حدا. من كل ذلك من أجل المنع، منع شيء من شيء آخر. ولذلك كان الحد عبارة عن المنع من ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. فإذا أوجب الله سبحانه وتعالى عقوبة، وهذه العقوبة المعينة التي سميناها حدا على جريمة من الجرائم، فإنه بذلك يمنع من ارتكاب هذه الجريمة. طبعا هذه الحدود، وهي عبارة عن عقوبة مقدرة وجبت على من ارتكب هذه الجريمة، قدرها الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يزاد فيها ولا ينقص عنها شيء. وهي هذا الأمر موكول إلى الإمام، فلا يحق لأب أن يقيم الحد على ولده، ولا لعالم على تلميذه، ولا لمعلم على صانعه، وإنما ذلك موكول إلى الإمام بالذات وإمامه. فلو كان مثلا كما يحدث الآن في بلاد الإسلام تعدد الأئمة، يشترط في بلاد الإسلام في الأصل أن يكون الإمام واحدا، اليوم الأئمة كثر، ولذلك لا يكلف الإنسان. مثلا لنفترض أن في بلادنا لا يقام الحد، وفي بلدة أخرى يقام الحد، فهل يكلف الإنسان الذي ارتكب المعصية أن يذهب إلى البلد الأخرى ليقام عليه الحد؟ لا. أيضا بدأ المصنف من الحدود بحد الزنا، والزنا من أفحش العقوبات ومن أفحش الجرائم، ويأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى والقتل. فلذلك عندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب هذه الجرائم، كان الزنا في المرتبة الثالثة بعد الشرك بالله تبارك وتعالى وقتل النفس التي حرم الله عز وجل. والزنا اتفقت أهل الملل جميعا على تحريمه، فلم يعهد في أمة من الأمم، طبعا الأمة التي تحترم نفسها والتي تسير على طريق ترغب في سعادتها، فلا يقال اليوم والله هنالك حكومة من الحكومات مثلا أباحت الزنا، حتى إن الزنا اليوم صار منتشر وفقدت العقول هيبتها، وصارت الزانيات لهن عقود كعقود التجار، لا يستحي وزير من توقيع على عقد ومن استقبالهن إلى غير ذلك في أغلب بلاد العالم، ويعتبرون ذلك من أمور السياحة وما شاكل ذلك. ونرى ما حدث في العالم اليوم من أمراض سارية سببها الزنا. إذن الأمم جميعا التي كانت تعمل بعقلها وبالشرائع كلها، نجدها أنها لم تحل الزنا في يوم من الأيام. طيب هذا الزنا ما هو؟ في الواقع هو إيلاج المكلف فرجه في فرج مكلفة أو غير مكلفة، عندما وكان ذلك الفرج مشتها طبعا ومحرم شرعا. ولذلك لو طرأ على هذا التعريف أي شيء فإننا نزيل الحد كما سيأتي معنا. فلا يقال إذا أولج صغير بصغيرة أن هذا زنا، مع أن صورته صورة زنا. لماذا؟ لأن الصغير الآن غير مكلف والصغيرة غير مكلفة، فلا نقول عنه زنا ولا نقيم عليهم الحد، ولكن إنما يقوم وليهما بتأديبهما ومنعهما والعقوبة عليهما بما تكون من عقوبات التأديب والتربية. بدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله والزاني على ضربين. فعندما نقول مثلا في التعريف إدخال فرج في فرج، هذا الفرج شرطه أن يكون متصلا، فلو رأت المرأة فرجا مقطوعا وأدخلته هل يعتبر ذلك زنا؟ لا. كما لو أدخلت آلة تشبه الفرج مصنوعة من أي شيء، هذا لا يجوز وحرام، ولكن لا يسمى زنا، يعني لا يقام عليها الحد الذي يوصل إلى الجلد أو إلى الرجم. قال محرم شرعا، فلو وطئ الرجل امرأته في قبولها، ولكن كان ذلك في حال الصيام في حال الحيض في حال الإحرام، هذا حرام، ولكن مع أنه حرام فإنه لا يوصف بالزنا، لأنه في الأصل صحيح هذا في الأصل مباح له وليس محرما عليه في نفس الأمر، وإنما محرم عليه في هذا الوقت وفي في هذه الحالة التي تمر بها الزوجة. أحيانا ينكح الرجل امرأة ونكاحها ليس صحيح على مذهب من المذاهب، فتارة ينكحها بدون ألفاظ الإيجاب والقبول، وتارة ينكحها بدون ولي، وتارة ينكحها بدون شهود إلى غير ذلك، ما دام هنالك من يقول حتى ولو كان القول قولا شاذا، فإنهم إذا قالوا إنما أراد نكاحها وأراد الزواج وأخطأ، ولو كان في مذهب من المذاهب يقول بالحرمة والآخر يقول بالحل، عند ذلك لا نقيم الحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. قال: والزاني على ضربين، محصن وغير محصن. فالمحصن وسيأتي قريبا، من هو المحصن؟ أولا البالغ، فلا يكون الصغير محصنا. الثاني العاقل، فلا يكون المجنون، والمجنون يعني ومن فقد عقله، ولو كان فقد العقل عن طريق عدم التعدي بالسكر فلا يكون محصنا. الحر، فلا يوصف العبد بأنه محصن ولا ينتقل إلى حد الرجم. الذي غيب حشفته، نعم، يعني عندما كان في هذه الصفات فكان بالغا وكان عاقلا وكان حرا، لم يكن عبدا، غيب بهذه الصفات حشفته أو قدرها من مقطوعها. طبعا لا يشترط، قد لا يكون الإنسان أجريت له عملية الختان أو له شكل مثلا في قبوله أنه على غير على خلاف الناس، أو قد أزيل قسم من ذكره، فإذا دخل من فرجه بمقدار حشفته عند ذلك وغيبها قال في نكاح صحيح، طبعا بقبل، وكان هذا في نكاح صحيح، لم يفعل ذلك في ملك اليمين أصلا. فلو فعل ذلك في ملك اليمين فلا يحصل عند ذلك الإعفاف. قال: حده الرجم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته تلك المرأة وذلك الرجل الذي شهد كل واحد منهما على انفراد أنه زنى، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض له وعرض لها: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فاخذت، لعلك لعلك، حتى إنه كان ليعلن إنه زنى، وبين أنه قد أتى المرأة كما يأتي الرجل أهله، وصرح معه النبي عليه الصلاة والسلام بعدة ألفاظ صريحة من أجل أن يدرأ عنه حد الزنا، لكنه آثر عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة. كانت هنالك آيات تتلى في حق الزاني، وكانت هذه الآيات في سورة الأحزاب، حتى قال العلماء كانت سورة الأحزاب بقدر سورة البقرة أو أكبر منها، لكن جاءها نسخ كثير أنساه الله تبارك وتعالى الصحابة الكرام، فلم ينقل إلينا ذلك النسخ، وهذا وارد في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وبين أنه فيما كان يتلى علينا وصرح بذلك، وهذه الآية التي سنتلوها هي عبارة عن آية منسوخة لا في اللفظ، وليست منسوخة في الحكم، فحكمها باق. وكم من الآيات يعني موجودة في اللفظ منسوخة في الحكم، وهنالك آيات منسوخة لفظا وحكما وتلاوة. فنجد هنا أن الله تبارك وتعالى كان فيما يتلى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا، والمراد بالشيخ أي المحصن والمحصنة، أي المتزوج والمتزوجة نكاحا صحيحا، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قال بحجارة، فلا يصلح برصاص مثلا، قال بحجارة فلا يصلح برمل، قال بحجارة لا يصلح بحجارة صغيرة، قال بحجارة لا يصلح بأن نلقي عليهم صخرة مثلا من مرتفع بحجارة. هكذا التي تكون هذه الحجارة لابد أن نصفها بأنها تكون يعني دون البيضة، التي دون بيضة الدجاج، وبحجم الجوزة تقريبا، وما شاكل ذلك من هذا القياس الذي نضرب فيه. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ينهارون عليهم ضربا عندما يوضع الإنسان ويقيد في مكان معين ويضرب حتى الموت. قال بحجارة معتدلة، لا بحصى صغيرة ولا بصخر. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة. عندما نقول غير محصن، هذا المقصود فيه الذي لم يتزوج، لم يتزوج زواجا صحيحا. لو عقد وما دخل لا يسمى محصنا، يشترط فيه الدخول الصحيح، يشترط فيه حتى ولو أتى امرأة بملك اليمين لا يسمى محصنا، فإن الإعفاف لا يكون إلا بالزواج. أما لو تزوج وطلق أو ماتت زوجته والآن هو بدون زواج، يسمى محصن؟ يسمى محصن. إذن وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة. 100 جلدة، لماذا سميت هذه جلدة؟ طبعا من السوط الذي يضرب فيه ويباشر، يعني هذا طبعا الجلد يباشر الجلدة، ولذلك سميت كل واحدة منها جلدة. نعم. طبعا ليس المقصود فيه إلا إقامة حد الله تبارك وتعالى، ولا يدري الذي يجلد قد يجلد، ولذلك ليست هنالك علاقة بيننا وبين الزاني حتى نتشفى منه، ولذلك كان الصوت محدودا في الشريعة الإسلامية، فينبغي ألا يكون جديدا بشكل لو ضرب فيه فإنه يشق الجلد، ولا خفيفا فإنه يستهزأ بالحد، يكون متوسطا بين هذا وهذا. وعندما يضرب لا يضرب على المقاتل، لا يضرب على رقبة، لا يضرب على رأس. كذلك عندما يرفع يده ينبغي أن لا يرى بياض إبطه، واليد تقيم الحد، والقلب يرعى الود، وإنما نريد منه أن ينفذ حكم الله عز وجل. يكفيه أنه أعلن بجريمته، يكفيه أنه جلس بين المسلمين، أن أمير المسلمين قد أمر بجلده، أن الناس قد شهدوا عقوبته، أن الكرامة التي يعني كان يحملها صار الآن يعني له مرتبة دون هؤلاء من الناس لأنه فعل ذلك الفعل. لا أقصد بالتوبة، وإنما أقصد بالمعصية، فالتوبة ترفع الإنسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بعض الناس عن امرأة، فقال عن امرأة زانية، فماذا قالوا عندما أقيمت عليها الحد؟ إنما أشاروا إليها باللمز والغمز، فقال إنها تابت توبة، لو عرضت على أهل الأرض لكفتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حده 100 جلدة، سميت بذلك لاتصالها بالجلد. قال وتغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام. طبعا تغريب العام، تغريب العام له فوائد كثيرة، هذه الفوائد الكثيرة التي يراها يعني الإمام لا بد أن يغرب الإمام. أما لو ترك البلد بنفسه مثلا بعد أن زنى وأقيم عليه الحد سافر إلى بلدة بعيدة فعمل فيها سنين ثم عاد، هل أخذ حد التغريب؟ لا، يشترط بذلك أن لا يذهب إليها بنفسه، بل يأمره الإمام أن يذهب إلى بلدة معينة. الثاني أن تكون إلى مسافة القصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة. مثلا لو كان في دمشق هل يغرب إلى دوما؟ والله إذا حرست لا، لا يغرب إلى هذه الأماكن، بل يغرب إلى مكان بعيد، إلى النبك، إلى حمص، إلى درعا، إلى يعني بلدة معينة يعينها الإمام له. فإن ذلك ما يحصل فيه الإيحاش، ما يحصل فيه البعد عن الأهل. مع ذلك نحن لا نمنعه من أن يستصحب معه زوجة أو أحدا من عشيرته. نحن في البداية لو أراد وطلب منا نمنعه، لكن لو أراد بعض أهله وعشيرته أن يلحقوا به لا علاقة لنا بهم، فهم أرادوا بعد ذلك أن يلحقوا به ولا مانع من ذلك أبدا. أيضا يشترط أن يعين الإمام له بلدا، أما أن يرسله الإمام هكذا دون تعيين إلى مشرق أو إلى مغرب لا، عقوبة يجب عليه أن ينفذها في مكان معين من مكان إلى آخر، وذلك من أجل ألا تمتنع المراقبة عنه فربما يعود إلى جريمته الثانية. نسأل الله عز وجل أن يعافينا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. أيضا أن يكون المكان الذي أرسلناه إليه آمنا، لا نعرضه للسرقة، لا نعرضه للخيانة، لا نعرضه للفحشاء، المقصد والطريق ينبغي أن يكون آمنا. أيضا البلد الذي نرسله إليه لا يكون فيه مرض من الأمراض السارية التي تصيب الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في مسألة الطاعون إذا كنت في بلد فلا تخرج منها، وإذا كنت خارجها فلا تدخلها، وهكذا قالوا أنا فر طبعا. وهذا الكلام تمثل به سيدنا عمر والخلفاء، ويعني كان الأمر في ذلك أنه ليس فرارا من قضاء الله، وإنما نحن جميعا تحت قضاء الله عز وجل، وإنما هو أخذ بالأسباب في شكل عام. طبعا إذا كان حرا فتغييبه سنة، وإن كان عبدا فتغييبه إنما يكون إلى نصف سنة فقط. أيضا لو كانت هنالك امرأة الزانية أو كان ولد أمرد ويخاف عليه لابد أن يكون معه من يرافقه إلى ذلك المقصد، ولو كان ذلك الأمر بأجرة. قال وتغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام، وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني، من ساعة ما بيقول له سافر وينطلق، انطلق في صباح مثلا الأول من المحرم، يأتي في 30 من ذي الحجة في السنة القادمة، يحسب من ساعة السفر إلى ساعة السفر يعود بمثلها، هذا ما يسمى عام، لا يحسب من تاريخ إصدار الحكم، قد يكون بين إصدار الحكم وما بين السفر يكون فترة يعني من الوقت، عند ذلك لا تحسب أبدا. أيضا قد يكون ما بين سفره ووصوله، قالوا لما بيصل عندك لأمير تلك البلدة أو نائبه فأبرق إلينا، أرسل إلينا، بلغت المسافة أسبوع، هذه الأسبوع محسوبة من التغريب أم لا؟ محسوبة من التغريب. قال والأولى أن يكون بعد الجلد، يعني يجلده أولا وبعد ذلك يغربه عن بلده سنة. قال بعد ذلك وشرائط الإحصان أربع. يعني متى نسمي الرجل محصنا من أجل أن نقيم عليه حد الرجم؟ أولا بلوغ وعقل، البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون لأن الصبي لم يصل إلى درجة البلوغ. ونكرر إن البلوغ يكون بأحد أمرين، إما بالاحتلام أو ببلوغ 15 سنة، هذه قمرية. نعم. ومجنون بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. يعني أحيانا كما أن البهيمة تؤدب، حتى المجنون من الممكن أن يؤدب، فإذا فعل شيئا فإنما يفعل في الأماكن التي تجمع فيها المجانين، فإنه يسيطر، فإن المسؤول يسيطر عليهم بشيء يخافون منه بواسطة الألم أو الضرب الذي يضرب به. فالصبي والمجنون قال يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. الثالث الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. يعني كانت المسألة الإحصان إنما يكون في الأحرار، وعندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فقال لهن يعني ألا تشركن بالله وألا تقتلن أولادكن، بعد ذلك قال ولا تزنين. قامت هند فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هذا شيء لا ينبغي لواحدة إذا كانت حرة، لو كانت أما هذه ربما تكون مهانة، من المحتمل أن تتعرض لذلك، أما الحرة أن تزني هذا شيء عجيب. فقد كانوا يتعجبون من زنا الحرة، ولذلك إذا كان رقيقا فيه أي نوع من الرق فإنه لا يرجم بالحجارة، وإنما يحول إلى مسألة الجلد فقط. يعني لا يوجد إحصان مع العبودية، الإحصان لا يكون إلا في الحرية. وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح، يعني من العبد والأمة أو من هؤلاء. نعم. الرابع وجود الوطئ، قال من مسلم أو ذمي في نكاح صحيح. يعني نكح نكاحا صحيحا، لم ينكح نكاحا فاسدا. ونكاح الصحيح تممه بمسألة الدخول، يشترط أن يكون قد دخل. يعني لا يكفي العقد ولا نقول هذا عقد صار محصنا، لا، وجود الوطء من مسلم أو ذمي. ربما يكون ذلك قبل الإسلام مثلا بأن يطأ إنسان حربي بطريقة، لكن نكاح صحيح على طريقتهم، أما على مذهبنا فليس بصحيح، قد يكون ذلك. وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح وأراد بالوطء هنا تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، عندما نقول وطئ غيب الحشفة أو غيب قدرها، يعني هو الشيء الذي يوجب الحد، نفس الشيء هو الذي يوجب الغسل، نفس الشيء هو الذي يوجب المهر. فهذا نفس الشيء الذي يوجب الإحصان أيضا، وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها، تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، قال بقبل، لو كان بدبر لا يصح، وخرج بالصحيح. الوطء في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصين. نعم، لأن النكاح الفاسد لا يوصف بالحل وإنما يوصف بالحرمة، قال فلا يحصل به التحصين. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، لكن لما كان الرجم لا ينصف انتقلنا إلى مسألة الجلد، والجلد إنما يكون للعبد وللأمة، وكذلك ينصف الجلد فينزل بذلك إلى 50 جلدة. أيضا التغريب يعاد إلى النصف أيضا إلى 6 أشهر، فيحد كل منهما 50 جلدة ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف ومن فيه رق حده إلى آخره كان أولى ليعم المكاتبة والمبعضة وأم الولد، يعني كل من فيه رق فلا يجلد وإنما يعود إلى مسألة الرق. هنالك مسألة أخرى سنتركها إلى الغد، وهي ما هي عقوبة إتيان البهائم؟ هذا مما يكون على إتيان البشر، فلو أتى بهيمة فما الحكم في ذلك؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.